بسم الله الرحمن الرحيم. لما اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضه ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب.